والألفاظ تختلف أحوالها وصفاتها، وجب الحديث في هذا المعنى. وإن كان بعض العلماء يرى بأن مباحث اللغة في علم الأصول لا قيمة له، وأنه لا معنى له، وأنه لا ينبني عليه شيء من مسائل الفقه، ولكن كل ما يستعان به في فهم المراد فإنه يدرس، إما أن يكون آلة وإما وسيلة، وإما أن يكون غاية، وللوسيلة حكم الغاية. يعني أن اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، سواء كان اللفظ مفردا أو مركبا على ما اختاره تاج الدين السبكي. الأصل في الألفاظ، وهذه أول مسألة نستفيدها، أن الأصل في الألفاظ وضع لفظ واحد لمعنى واحد، هذا هو الأصل. أن نضع لفظا واحدا لمعنى واحد، هذا هو الأصل في اللغة. وما يخرج عن هذا القانون فإنك تجد فيه اختلافا، كما سيمر بك إن شاء الله تعالى في تقرير الألفاظ التي تخالف هذه القاعدة. إذن الأصل وضع اللفظ الواحد للمعنى الواحد، وإن وجدت شيئا يخالف هذا فإنك ستجد أن الفقهاء والأصولين سيبحثون فيه بحثا، لأن الأصل في الأشياء إذا أخرج عنه لا بد أن نعلم لماذا. ولما كان هذا الأمر قد يثير الإشكال والبحث، لا بد لعلماء الأصول أن يقولوا كلمتهم في ذلك، لأنه خلاف الأصل. ولكن نجد هنا أن الشنقيطي قد بدأ بمسألة، وهي هل المعنى يضع لللفظ المفرد أو يوضع للفظ المفرد والمركب؟ هل المركبات موضوعة وضعا لغويا أم أنها تخالف الأصل؟ إذا قلنا المعنى الواحد لللفظ الواحد، التركيب هل هو مقبول في وضعه للمعاني أم لا؟ هذا فيه اختلاف. قال إن اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، سواء كان اللفظ مفردا أو مركبا على ما اختاره تاج الدين السبكي. إذا فتاج الدين السبكي يقول إن اللفظ قد يكون مفردا ومركبا ويوضع لمعنى واحد، والمراد بالمعنى ما عني باللفظ، لفظا كان أو معنى، والمراد بالمعنى ما عني باللفظ لفظا كان أو معنى، كما سيأتي تقسيم المدلول إلى دين. هذا بحث مخلوع حتى الفنة. إذا عندنا الفائدة الأولى أن الأصل وضعه اللفظ الواحد ايش معنى الواحد، هذه اصل من اصول علم الوضع، وقاعده من قواعد طبيعه الوضع. علم الوضع هذا علم له ضوابطه وقواعده، فما خرج منه فانه يبحث في الاثبات والنفي، وقد يصار اليه وهو خلاف الاصل اذا كانت القرائن تدل عليه. كما نحمل اللفظ على المجاز عند القرائن، نحمل اللفظ على خلاف الاصل عند القرائن. ثانيا، هل المعنى الواحد يضع له لفظ المركب ولفظ المفرد؟ قال ابن سبكي نعم، المعنى الواحد يضع له لفظ المركب ويضع له لفظ مفرد. المسألة الثانية، ما هو المعنى؟ لأن هذا فيه إشكال، ما هو معنى اللفظ؟ هل معنى اللفظ ما وضع له اللفظ؟ هل معنى اللفظ ما قصده المتكلم؟ هل معنى اللفظ ما فهمه المخاطب؟ لأنهم ما زالوا الآن يختلفون ما هو المعنى. البعض يقول معنى ما وضع له اللفظ، والبعض يقول ما قصده المتكلم، والبعض يقول ما فهمه المخاطب. مذاهب في هذه المسائل، مذاهب منهم من ذهب بأن المعنى هو ما وضع له اللفظ، وما فهمه المخاطب لا يسمى معنى إذا كان يخالف الوضع، وما قصده المتكلم إذا كان يخالف الوضع لا يسمى معنى في الحقيقة. إذن عايز نخرج عود ثاني إلى جعل المعاني مجازات، لأن كما ذكرنا الأصل وضع اللفظ لمعنى واحد. إذا قلنا المعنى يطلق على هذه الثلاثة، ما وضع له اللفظ كالأسد، ما قصده المتكلم، ما قصده المتكلم وهو التهكم، إذا كان يقصد بالأسد التهكم، ما فهمه المخاطب وهو رجل شجاع من الأسد. قد يكون هذه الأشياء ترد على لفظ واحد، حال مثلا إذا قلت للرجل عرفتك أسدا، أنت أسد. أسد لغة هو الحيوان المفترس، هذا لا يمكن أن يقص أن يكون الآن، لكن ما هو معناه؟ قالوا هو الحيوان المفترس، وإن قصد به ذلك فهذا لا ينفي أن معناه هذا. وقيل إذا قصد به التراكم يعني أنك جبل فأسدا، وأنت تقصد التراكم فهذا جبل لأنه يصل إلى الضب. وقد يفهم منه المخاطب الذي لا يفهم ما تقول بأنه رجل شجاع. إذا كان المعنى لفظ واحد يوضع لمعنى واحد، هل الآن خرجنا عن قاعدة الوضع ولا ما خرجنا؟ خرجنا، لأننا وضعنا لفظا واحدا لعدة معاني، ومن هنا انفصلت المذاهب ووقع الاختلاف. ما هو المعنى؟ علماء الشريعة خاصة ابن قيوم معه يقولون بأن معنى الألفاظ الشرعية ما قصده الشارع ولا عبرة بالواقع، وإلا لم يثبت عندنا نقل، لأن الشريعة نزلت بمعاني جديدة وتركت المعاني القديمة. فلذلك يجب دائما أن تكون على بينة بأنك تقرأ كلاما منقولا، هذا ما يقوله ابن قيم ومن معه. ملي كتقرأ الشرع فهذا لأنك تقرأ ما كتقرأش اللغة العربية، تقرأ كلاما منقولا، ولذلك لا يمكن لك أن تسير إلى الوضع إلا إذا عرفت بأن تلك الكلمة ما زالت بقية على وضعها، نظرا لأن الألفاظ في الشريعة تحمل على القصد لا على الوضع. هذا ما رجعه علماء الفقه في الشريعة، قالوا اللغة العربية من قش عندما تدير إلا إذا كانت وافقت عليها، وافقها الشرع في الإسلام شيء. والمراد بالمعنى ما عني باللفظ لفظا كان أو معنى. هل تقول ما عني باللفظ المعنى إذا عني به؟ نعم، يقصد بالمعنى لفظا ويقصد به معنى كما سيأتي. هل الألفاظ المقدرة المستترة دخلت؟ قال نعم دخلت، لأنها وضعت لتفيد ما تفيده وإن لم تذكر. بمعنى هل الألفاظ المسكوت عنها ولكن استفيدت فائدتها، هل تعتبر هذه الألفاظ من باب الوضع ولا ليست من باب الوضع؟ قال إنها من باب الوضع، لأنها لما كانت تفيد المعنى المراد منها فإنها تدخل في الوضع، وسيأتي بحث هذا إن شاء الله. وخرج بذلك الدوال الأربعة وهي الخطوط العقود. إيش هي هذه؟ النصب ولا النصب؟ النصب بالضم. نعم، النصب هو ما نصب ليدل على الشيء. نعم، لأن الإشارة عندهم تكون باليد والرأس، والنصب هو العلامة التي تضع ليعلم بها الشيء. هذا الشيء مثلا يوضع في الصحراء يدل شيء علامة تدل على شيء، هذا هو المقصود، فتفهم به الطريق الذي تسلكه. وربما كان الشيء في المكان فيعلم بعلامة فيسمى بهذا الاسم. شيء شجرة مثلا كيدل على شيء علامة فيقول لك إذا وصلت إلى المكان الفلاني فسير على اليمين لقوة الشجرة الماء، هذا هو المقصود به. إذن هذه لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في علم الوضع، هذه لا تسمى ألفاظا. خطوط العقود، إيش هي العقود؟ ما مقصود بالعقود هنا؟ نعم نعم أه؟ نعم، كانوا يتعاملون. عرفوا هذا الشيء ولا لا؟ عقد 90 في 80، عقد 10 في 3. عرفوا هذا الشيء؟ دابا مثلا ملي كدير واحد كدير هذه، ملي كتبغي ثلاثة كدير هذه، ملي كتبغي سبعة كتوصلها لهنا، فيقال عقد 7، عقد 3، عقد 1، مفهوم؟ يعني كتحرك كل ما يعني ملي كديرها كدير وحدات، ملي كتقبى كدير العشرات، ملي كتمشي هكذا حتى توصل داك الشيء. جيد، وقد ذكرت أيضا في كتب كثيرة، منها كتب الأداب ومنها كتب الفقه، بما أنها قد تصلها في معيار معيار الونشاليسي، قد تحدث عن هذا التفصيل. وذلك أيضا نظن أنها موجودة في سبح الأعشى في صناعة الإنشاء. على كل حال شيء ما يشتغلوا به، لأن هذا الشيء كان يشتغل وقت الحساب وفي وقت ديال قراءة الحساب في القواش. ماشي ماشي الإشارة والنصب. قال وزكريا إذا خرجت هذه الأشياء لله وخرجت الألفاظ المهملة، لأنها وإن كانت ألفاظا لكنها لم تضع لمعاني، وأنت تعلم أنك لو أردت أن تستخرج من اللغة عدد ما فيها من الأصل وصلت إلى الملايين كما فعل ذلك شكون صاحب الزمهارة وهو ابن دريد، أن ابن دريد جعل المسألة مسألة حسابية، يدير مثلا أ وكيدير جمع الحروف بعدها أ أب أت أج أختفي كمها راح تخرج شيء بعد ما في كلمات ما عندها حتى شيء معنى. هاي تخرج مثلا أغ جا أخ جخ، يستخرج من ترتيب الحروف كثير من الكلمات المهملة التي لا معنى لها ولا تدل على معنى. وفي التقسيم كتبقى لك 80,000 مادة وكتبقى لك أكثر من 160,000 بدون معنى، لهذه كتسمى هذه مهملة لأنها لا تدل على أي معنى ولم يضع العرب لشيء، ولكن بطريقة الحساب وترتيب الكلمات ستستخرج كثيرا من الكلمات إذا أردنا. على كل حال هذه تسمى الألفاظ المهملة. وعبارة بعضهم وهي الألفاظ الدالة على المعاني فتخرج الألفاظ المهملة. إذن عرفنا أن الوضع للألفاظ يكون بإزاء معاني، ومعنى بإزاء معاني أن المعاني تكون في الذهن مصورة ثم يوضع لها اللفظ الذي تراه مناسبا. ولا شك أنك حينما تضع اللفظ تراعي حقيقة الصورة، لذلك تجد أن المعاني الذهنية تختلف الألفاظ الموضوعة لها، وهذا تجده واضحا في الاسم والفعل والحرف. فالأسماء لها صور، والأفعال لها صور، والحروف لها صور، وما ذاك إلا لأن المعاني التي في الأذهان توضع لها الألفاظ التي تناسبها، ومن هنا وقع هذا التمايز بين الأسماء والأفعال والحروف. وعندما تبدأ تبحث عن العلامة أول ما تقرأ الأزرومية تتلقى فيها فالاسم يعرف بكذا كذا، والفعل يعرف بكذا، والحرف يعرف بكذا، وأنت تقول لماذا خصصت بنية هذه الأشياء بهذه البنية التي لا تشترك فيها الأسماء مع الأفعال والحروف مع الأسماء والحروف مع الأفعال. هذا يرجع إلى الصورة الذهنية حينما يرد أن يوضع لها اللفظ، فإنها تراعى الصورة فيوضع اللفظ الذي بإزائها موافقا لهيئتها. وهذا عجيب، حيث أن الأسماء كتجدها توضع على شكل، والأفعال على شكل، والحروف على شكل، وهذا مما يدل على أن المعاني تأثيرا في صياغة الألفاظ. وهذا باب آخر. نحن لن ندخل في بحث مباحث علم الوضع لأن هذا علم خاص. قال اللقاني إن خروجها فيه شيء لدلالتها على معنى كحياة اللافظ. الشيخ اللقاني الذي يلقب في الأصول بالعلامة قال إن خروجها فيه، إن خروجها الألفاظ المهملة فيه شيء. ما معنى فيه شيء؟ فيه بحث، أو في النفس منه شيء، أي أن النفس لا ترى خروج الألفاظ المهملة صواب. هذا معنى فيه شيء، أي في النفس من هذا الإخراجيات شيء، أي لا تريد أن تسلم أن خروجها حقيقي. لماذا؟ قال لأنها وإن لم تدل على معنى بالوضع فقد دلت على معنى آخر وهو حياة اللافظ كحياة اللافظ، ولكن هذه الدلالة عقلية كما سيأتي ذلك في تقسيم الدلالة، لأن حياة اللافظ قالوا بأنها عقلية. وقد تحدث القرافي في هذه المسألة، هو أنهم حينما يريدوا لن يفرقوا كما سيأتي دلالة اللفظ يفرقونها إلى دلالة الوضعية، دلالة لفظية الوضعية ويخصنا بالوضعية هذه التي بحثنا فيه، وهي التي تعبدنا الله تعالى بقراءة القرآن بها، فقال قرآن عربيا أي اقرأوه بالوضع العربي، فلذلك نركز عليها ونهتم بها. هذه الدلالة التي يدل عليها نقشها القرافي فقال بأن ذلك لا يصح، ثم ذكر ذلك في شرح المحصول ونقله في أنه غيره في كتابه العموم والخصوص، فقال إني صنعت شيئا ومؤدنا وكذا إلى آخره، يؤدن إلى آخره ما قال في كتاب القصة المشهورة المعروفة عنه أنه صنع شمعدانا، معروفة القصة تعرفوها القصة أنه صنع واحد الشمعدان وصنع فيها أسدان يخرجان في كل ساعة من ساعة الليل وقسمها إلى 10 ساعات، الليل عندهم يبدأوا بعد العشاء ولا ما في كيفاش، ولا الساعة عندهم تشمل الليلة كلها، قال فيخرج منها أسدان فيسقط من عينهم قطرتين، هو صنع هذا هو ماهر في الصناعة. قال وفي الساعة العاشرة يخرج منه رجل ويصعد فوق الشمعدان بحال الصماء، يصعد إليه رجل ويضع يده على أذنه ولكنني لا أستطيع أن أسمع الصوت. وهذا عجيب سبحان الله العظيم، الرجل من صناعة كبير كمثل الرزاني. الرزاني أيضا حكي عنه شيء من هذا أنه كمحمد بن سليمان الرزاني الذي ينقل عنه الصبار في اسمه، حكي عنه شيء كثير من في علم الصناعة إلى درجة أنه كان يصنع العجائب، وكذلك القرافي هذا قيل بأنه كان يصنع كل ما رآه ساعات الأشياء التي الغريبة رآها فإنه يصنعها، وتحدث عن هذه المسألة وهي هل النطق يدل على حياة اللافظ دلالة عقلية، قال مسألة فيها نظر ولو يبحث في مسألة في اليوتيوب. وقال أيضا اللقاني فإن قيل المعنى ما يعنى، هنا ما يعني ما يعنى أي يراد باللفظ، قلنا بل ما هو ما يفهم منه أريد أم لا كما صرحوا به. ما هو المعنى؟ أو التاني نرجع إلى نفس الإشكال، ما هو المعنى؟ قال فإن قيل المعنى ما يعنى أي يراد باللفظ، قلنا الكلام الآن لمن؟ للقاني ما زال يتكلم، قلنا بل هو ما يفهم منه أريد أم لا. إذن فالمعنى قد يؤخذ من جهات مختلفة، قد يؤخذ من اللفظ، قد يؤخذ من الإرادة، وقد يؤخذ من اللهجة. إذا نحن قلنا بأن اللفظ هو ما يفهم من اللفظ، لأن من اللفظ ما هو موضع للسب، ولكنه أحيانا تمتزج به لهجة فتغيره عن وضعه، ومن اللفظ ما وضع للمزح ولكن لهجة المتكلم جعلته على ضده. فهل يسمى ما يفهم من اللهجة ومن بناء الكلام معنى؟ مثلا إذا قال لك إنسان كلاما هو في حقيقة موضوع للمزح، ولكنه هو إنما قصد به ضد المزح وهو الذم، فهل تقول بأنك نظرا لما صاحب اللفظ من القرائن تقول بأنك فهمت منه الذم، أم أن هذا الذي فهمته لا يسمى معنى؟ في باب الأحكام الشرعية والأقضية وما شابه ذلك لا يأخذون بهذا المعنى، لأنهم ينظرون إلى اللفظ فقط من حيث ما دل عليه. لو قلت لهم بأن فلان قال لي أنت شجاع وأنه سبني بذلك يريد أنني جبان، لقول لك ما تتجدد ذلك شجاع وهو جبان، لا الكلمة ما فيها شك. لو قال لك لعنك الله لكان سبا، ولكن عندما قال لك هذا الكلام لا يمكن أن نجعله سبا، فتقول له وأنا فهمت منه السب، فيقول نحن لا نأخذ بهذا الذي تفهمه في القرائن، نحن لا نأخذ إلا بما وضع له الله. مفهوم ولا لا؟ ده بالحدود ديال الأحكام والأقضية والفقه، ما كيمشيوش تمشيو غير مع المعنى، اما بالقرائن اللفظيه اللي كيقبلوا، واما بجلاله الوضع هادشي اللي يقبلوا يقدروا. اذا اردت ان تنقلهم الى ما صحب اللفظ من الحالات تقول لك حنا هادشي لا ناخذ به لانه عندنا لا يدخل فيما تثبت به الاهل. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. ولكن قد يستعينون بعلماء البيان كما فعل عمر بن الخطاب حين جاءه من هجاهم الحطيئه، فقال له يا امير المؤمنين ان الحطيئه قد هجانا. قالوا ماذا قال لكم؟ قال لهم انه قال فينا وقعد فانك انت الطعيم الكاسي، في هجاء الزبرقان، وقعد فانك انت الطعيم الكاسي. نعم دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطعيم الكاسي. قال عمر ما ارى انه هجاكم، لا ارى هنا شيئا من العيب، حيث هو نظر الى ظاهر اللفظ ولم ينظر الى النكات البيانيه التي يصحب يجمعها الشاعر مع عبارته. فسال حسن بن ثابت كما هو معلوم، فقال ما ترى في هذا البيت؟ قال والله ما هجاهم وانما صب عليهم النجاسه. ماشي هجاهم، صب عليهم النجاسه. فهذا ما يسمى عند علماء اللغة بالمضمرات البيانية التي لا يعلمها إلا أهل الفن. هذه المضمرات البيانية هذه هي العجيب كيف نقلت بالتعليم إلى مثلا أنت كتقري مثلا الأدب، الأدب مثلا، وكتقري مثلا بالشلحة. هذه المضمرات البيانية لا يمكن أن تنتقل بالترجمة، وهذا ما زال الآن موضع بحث الأدباء والدارسين كيدرسوا هذا الشيء. سيقولوا كيف انتقلت المضمرات البيانية إلى عقول من أخذ اللغة الأدبية باللغة مثلا الشعرية أو الفرنسية أو الشعرية، كيف انتقلت مع أن الترجمة دائما تقشر اللفظ، معروف أنك تقشر اللفظ، لأن لو ترجمت من لغة إلى لغة فأحيانا لا يبقى لك إلا الغصون، أما الثمار والجمال والأشجار والزهور كلها تسقط بالترجمة. كيف استطاعت أن تنتقل هذه مع أنها قشرت إلى عقول المخاطبين مع أنها تسقط بالترجمة؟ هذا بحث معروف أن كثيرا من متخصصين في اللغة يبحثون عنه، كيف تنتقل مع أنها اللغة المترجمة لا تنقل. على كل حال، إذن قلنا بأن ما صحب اللفظ من المقاصد يعرفه أولو الألباب وأهل الاختصاص. ولذلك عندما جاءه قوم لعمر بن الخطاب فقال له بأن فلانا هجانا، قال ماذا قال فيكم؟ قال إنه قال قبيلة لا يخطرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال هذا مدح، ووجدت لو أن على الخطاب كانوا هكذا لا يظلمون أحدا. فلذلك هو لا يعرف مرامي وهي اللوازم، لا يظلمون الناس لأنهم جبنا، لأن من عادة ترك الظلم أنه لن يكون من ما من ما من من ما منه إلا الخوف والجبن الوازعة هو الخوف. وكان يظن عمر أن هذا مدح لهم لما استقر في نفسه بأن ترك الظلم بوازع الديني مدح، ولكن هو اختلط عليه الفقه الديني مع مقاصد البيانيين واللغويين. فلذلك قال والله وجدت أن على الخطاب كانوا هكذا، كانوا لا يغفرون في ذمتين ولا يظلمون الناس حبة خردل. فاستدعى من قال له بأن هذا هجم، قدر حجم هذا. ولذلك لا تستطيع الآن إذا كنت لم تأخذ في ضروب البيان ومسالك اللغة أن تعرف الفرق الفروق التي يقصدها الشاعر في مثل هذه الحالة. كثير من مفسر النصوص الأدبية الآن لا يستطيعون أن يغوصوا في أعماق الكلمة والنص الشعري ليستخرجوا منه المكنونات التي يقصدها الشعراء وخاصة البلغاء القدماء منهم، نظرا لخفاء هذه اللغة وخفاء المعاني التي تصاحبها. على كل حال، باش ما نخرجوا على المراد، ما هو المعنى؟ هل هو ما يفهم منه من اللفظ أريد أم لا، أو ما دل عليه اللفظ وأريد؟ هنا كاين إشكال كبير بين الفقهاء، وهنا افترقت الظاهرية عن أرباب المعاني. هذه المسألة هذه هي جوهر الاختلاف. هذا هو جوهر الاختلاف بين الظاهرية وبين غيره. الظاهرية يقولون ما وضع له، ما وضع له اللفظ شرعا ووضع له لغة شريطا، أن المعاني معروفة الشرع وأن الفضل المقاصد والأغراض لا ننظر إليها، الحكمة ما نشوفش لها، العلة ما نشوفش لها، التسوية ما نشوفش لها، النظائر ما نعتبرها. رضي الله لكم، رأى الشريعة تقصد أمورا تريد أن تثبتها للناس ومن لا نحن ما عرفناش. لذلك هنا انفصل مذهب الظاهرية عن مذهب الفقهاء. قال الفقهاء العبرة بمقصد الشرع لا بالفعل، وهذا هو الحق. وقال الظاهرية العبرة بظاهر اللفظ ولا مطلب وراء ظاهر. ثم ضربوا في التفسير للنص القرآني والحديث بذلك، وصاروا عليه وصاروا مذاهب كل يقرر على حسب الأصل في هذه المسألة، وهذا هو جوهر الاختلاف. ما هو معنى هل ما قصده أو ما دل عليه؟ والغريب في الأمر أن الظاهرية الآن معروفون عنهم أنهم لو سقطت الفأرة في جميع المائعات بل والجامدات من سائر أنواع الإزالة لا يقولون بالإزالة، وعندما تسقط في السمن يحكمون بما حكم به النص الشرعي. وإذا قلت ما الفرق بين السمن المائع والزيت المائع، يقول فرق بينهما الشرع بالكلام. أودي لكم المقصود هنا هو أن هذا الشيء إذا وقع في هذا نظرا لتشابههما في الذات لابد أن يتشابه في الحكم، وأن النجاسة كما تبدو في السمن تبدو في الزيت. فالقصد الشارع هو إزالة النجاسة من الواقع. وكيف يمر بإزالة النجاسة هنا ويقبلها هنا؟ الله يهديكم، راه النجاسة هي السبب ديال الحكم. علاش ما يقول إلا تحت فيه الحجرة؟ علاش ما يقول إلا تحت فيه العود؟ علاش ما يقول إلا تحت فيها إلا دار فيه الإنسان الإصبع ديالو؟ وحتى أنتم راكم برغتوا شوية، واه أنا ما عرفنا غير السمن والهرة، غير السمن والفار، شبعناش كيلا عندك انت ما كانش. يقول المهرة المقصود هو ان هذه النعمة قد خالطتها النجاسة، ونحن ما عارفين الفارة والسم. واذا قلت لهم البول في الماء الراكد الزاقي الدائم يقول لك لا، البول ينجسه وصب الماء لا ينجسه. صبيتي البول في كاس وقبيتي في الماء شي مشكل طبع، مش دمهم سبتين ولا مالكم؟ الشرع كاع ما عندوش غرض في هذا الشيء، في هذه الحكمه فقط قصد المز. قال لك لا، داك البول هو اللي فيه شي سير، توقف وتقصد لا كتحبش ودير لا، لان جسد خلطت الماء ظاهر انها قزات عنها صوره من الصور الشرعيه التي قال الله تعالى ماء طهورا، لانه هذا هو الذي ربط به، هذا الذي ربط به الحكم. تقولون لك لا، ربط الحكم بهذه الصوره ولا بد من التوقف عندها، كان الشريعة أسهل انفصل. فذهب قوم إلى المقاصد ويسمون أرباب المحل، وذهب قوم إلى الأخذ بالألفاظ، وغال بعضهم في الألفاظ وغال بعضهم في المعاني، فوقف أهل التحقيق في الوسط. إذا دلت النصوص وأشعرت وأعلنت وأشارت إلى الأخذ بالمعاني ذهبوا فيها، وإذا رأوا بأن اللفظ لا يشعر ولا يدل ولا يقتضي أخذوا بالظاهر اللفظ، هذا هو التحقيق، وكان بين ذلك قواما. أما إذا ذهبنا مذهبا من هذه المذاهب، سواء توغلنا في أرباب المعاني أو ذهبنا مع أرباب الألفاظ، فهذا خلاف التحقيق. وإن كان على كل حال ما شاء الله زيد لما صرحوا به، إذن قال هو ما يفهم منه أريد أم لا، أي أن الإرادة ليست شرطا في نسبة المعنى إلى الله، وهذا يؤدي إلى أن تفسر كلام الناس بما لا يريد ولا يقصد، وهذا يؤدي إلى كارثة. إذا قلنا بهذا المعنى ما يفهم من اللفظ أريد أم لا، فهمت منه هذا المعنى أريد أو لم يرد، هذا يؤدي إلى أن يحمل الناس أحكاما شرعية الشريعة تمسحكم بها عليه. جيد، يعني هذا هو الكلام ديال العلامة. وأجيب عنه أي على ما قاله العلامة بمال السيد في حواشي شرح الشمسية، ومعروف أن الشمسية هذا كتاب منطقيات عليه حواشي كثيرة، ومنها حاشية السيد الجرجاني محمد بن علي الجرجاني، أن المعنى مفعل من عنا يعني إذا قصد، وأنه لا يطلق على الصور الدينية من حيث هي بل من حيث أنها تقصد من اللفظ، وذلك إنما يكون بالوضع لأن الدلالة العقلية أو الطبيعية ليست بمعتبرة. وقال وقد يكتفى في إطلاق المعنى على الصور الدينية بمجرد صلاحيتها لأن تقصد باللفظ سواء وضع لها لفظ أم لا. هذا انتهى كلام ديال زرزان. وهو صريح في أن المعنى باعتبار الإطلاق الكثير المشهور المتبادر خاص بما يقصد، وعليه كلام المحل قاله في الآية. ولا يمكن للمرء أن ينظر إلى هذه الاختلافات بأنها اختلافات بسيطة، بل إنها اختلافات في مذاهب التفسير. هذا المسائل وخكر شوفوا احنا هنا بأنها بسيطة فإن لها تأثيرا كبيرا وواسعا فيما يستخرج من النصوص، لأن من قال بأنه ما يفهم من اللفظ أريد أم لا هذا يجرنا إلى أن اللفظ لا تتحكم فيه أنت. هذا ما يقوله العلماني، يقول لك النص إذا نطقت به هو من كل الآخرين ليحللوه، وإذا حللوه سيستخرجون منه حقائق مكنوناتك وثقافتك وفهمك ورواسب الثقافية التي تحركك، وهي الأصول التي لم تقصد إظهارها ولكن تجدت لفظك. ولقيت بدلنا مشكلة فتحين الباب ديال العلمانية. ولذلك يقولون بأنك إذا تكلمت ليس كلامك هذا مفصولا عن حقائق يحملها هذا اللفظ وتتجسد فيه وتتشخص فيه وأنت لم تتنبه لها. على حين غفلة منك الكلام يصبغ بفهمك وثقافتك وتجربتك وقوة علمك وقوة فهمك وضعفه لا فوق. يقول النص من كل النقاط نستخرج منه جميع ما يمكن أن نستخرجه منه دون أن تعلم أنت بأن هذا النص يتضمنه. العواطف، العقائد، الديانة، ثقافة، تربية، تكوينك في الصبا، قال كل هذه الأشياء يمكن أن تستخرج من النص دون أن تعلم بأن نصك يتحمله. فشفتي ولا خدمة تمشي إنشاء وتجيبه ونستخرج منه بعض المشاكل النفسية التي عقدتك وجعلتك تقول هذه الألفاظ دون أن تقصد أن تظهر هذه الطبيعة التي أذهب هذه الكلمة تقوله. وهذا فيه فتح من باب من أبواب ما يسمى بقراءة ما وراء السطور أو بين السطور، وما تسموها بين السطور نحن نقرأكم، انتم تقراو ديالنا حنا نقراو ديالكم، حتى انتم عندكم رواسب، عندكم ميوعه اثرت في فطرتكم، افسدت عقلكم، دمرت فهمكم، جعلتكم جهلاء، منعتكم من البصيره بالحق. حللونا فنحللكم فيحلل بعض بعضا الى يوم القيامه. اذا لا صحه ما عندكم. اذا كان عندنا تاثرات ثقافيه وفكريه وفلسفيه وكذا فهي عندكم ايضا، هل يحاكم كل طرف الاخر والبقاء للأصلح والأقوى. الغابة والبقاء للأصلح والأقوى، اللي عنده قوة أكثر ذقاء وأكثر فهما وأكثر قوة في الاستخراج وأكثر قوة في التحليل فليبقى وليموت الباطل لضعف مال، واللي ما عنده شيء يمشي داوس. هذا الشيء كده. إذن هذا ما يقول إمام القرافي، ولكنهم وسعوا المسألة وسعوها كثيرا فقالوا لا يوجد تفسير حيادي للنص القرآني ولا للنص الحديث، كلمة كاينش التفاسير كلها بشرية وفيها ثقافة بشرية ورواسب ثقافة. قال لهم لا المرس كذلك. دابا المشكل اللي كاين هو تأصيل قواعد التفسير، لأن هي لمشت حتى تكون وحي وتكون حديث ويكون هؤلاء يتمشوا بها تبقى بحال الصلاة، ما تقولش أنا أنشأتها، أنا أنا أنا أنا فعلتها فقط. فهمتي ولا لا؟ الصلاة الله أكبر. فهمتي ولا لا؟ واش فهمتي الصلاة؟ دابا غادي نمثل لكم بواحد المثال ربما سنقترب منه من رد هذا المثال. تنقولهم هذه الصلاة الآن هي حقيقة عبادة، لكن كيف فعلتها؟ سنركع، هذا الركوع دابا اللي درت، واش ممكن أن تدخل الثقافة ديالي؟ لأنه منقول مسند إلى رجل، قلنا جميعا بأنه لا يمكن أن يكون علمه أرضي، قلنا جميعا واحد سماوي جاي. كذلك هذه القاعدة اللي كان مشي بها حتى هي الحال، وهذا معنى القانون في تفسير هذا فتح باب لن يغلق أبدا، ويجب على كل من استطاع أن يزيد لهذا البحث يعني، كان لأنه إنما هو مطار وليس الآن، هذا باب يجب أن يزاد فيه الكثير من أجل تحسين الأمة من الداخل، تحسين الأمة من الداخل، بس مجيش وعيشك نشكك في أصولك وفهمك. ما أفعله الآن في الركوع والسجود والصلاة ليس من وحي ثقافتي، ولم أفهم واركع مع الراكعين ما يمكن أن نختلف فيه، لا أنا ولا أنت ولا هو ولا هي ولا هي، لأن الركوع أخذناه على طريقة واحدة ولم يختلف المفسرون فيه لأنه ركوع. لذلك كل ما نأخذه من هذا الباب فإنه مقنن ومضبوط ضابط، فليكون كل ذلك على هذا المسألة. جيد. ولما لم يستطيعوا هذا الدخول في هدم القواعد ماذا فعلوا؟ دخلوا في بعض الأمور التي اشتبهت لهم وليست حقيقية، سيقولوا بأن نجد الكثير من العلماء قد تأثروا بما وقع في زمنهم وفي تاريخهم، فنفرق ما بين ما هو مقدس وما هو تاريخ. ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع لأن لا نخرج عن الموضوع. هم اش كنقولوا ولا ما فهمتش؟ نعم اكثر كيقولوا، يقولون نحن الذين سنستخرج حقيقة كلامك وأصول كلامك، لأن البحث في الأصول أصول مشروع التحليل، ولذلك أول ما يبحث عنه الترجمة ديال المحلل، فقط أولا أن تقرأ ترجمته لأنها بداية التحليل، ترجمة لي مش أقول أين قرأ ماذا قرأ ماذا درس لماذا، هذا كله من أجل وصولي إلى أن يحلل تحليلا نفسيا واجتماعيا وتاريخيا. أي دراسة الآن كيف ما كان كيف ذهب هذه ترجمة المؤلف نشأته كذا، علاش كيدير هذا الشيء؟ تقدر تقول مفاتيح الكلام ديالو، أين نشأ الوضع السياسي في الزمن ديالو، الوضع العلمي، الوضع الثقافي، الازدهار، عدم الازدهار، الانحطاط مع عدم الانحطاط، كل هذه الأشياء يستعينون بها من أجل تحليل نصه إذا كان أدبيا، وبغاو يديروا القرح الكوار وبغاو يديروا الفقه الإسلامي حتى هو. ولذلك تتلقاهم دابا في الكتب الموروث الإسلامي القديم ورثنا ثقافة، لا لم نرث ثقافة، ورثنا قواعد وحي أثمرت ثقافة. هي مصيبة، هي مصيبة تتحكم معاك تحكم ها الرسول هاتين تقول لا لا نحن نقول بالقرآن فقط. جيد القرآن، القرآن شيء في قاعدة الفلسفة، في سد الذريعات، في الاستصلاح، في كذا في كذا في كذا في كذا. تو احتهد احتوى درواه أبو هريرة، هذا ما روى أبو هريرة ولا ابن عمر، هذا القرآن واحد يصدر لي. تقول يجب أن ننبش في الذاكرة، وإذا نبش في الذاكرة نبشنا لكم في الذاكرة. مفتوح إذا كنتم ما كنتم تنبشوا في الذاكرة حتى غادي نبشوا لكم في الذاكرة، بل ننبش أيضا في جذور ميوعتكم وسوء أخلاقكم، وأنكم لا يمكن أن تكونوا متلبسين بالبحث العلمي إطلاقا، لأن لكم أيديولوجية الفساد وأيديولوجية الميوعة، وكل ما حضرت فيه النفس فهو فإنه ليس علمي. هل سنقضي عليه؟ ها؟ سنقضي عليه مش كذلك؟ بعض النظريات الحديثة في تفسير النفس. فكل حال من بلا ما نبقى نضيع الوقت. قال السيد، السيد راكم عارفينو من هو السيد وما هو قوته العلمانية. نعم زرزان معروف بالشريف الزرزاني، كان كيقول لي السيد، كان كيقول لي الشريف. على كل حال هو الشريف الحقيقة، والذي كان سببان في وفاتي شكون؟ سعد الدين تستهلاني في المناظرة التي وقعت بينهم في الاستعارة التي كانت في آن دفتهم مؤمن بهم لا يؤمنون. هذا وقعت بينهم مناظرة شديدة في مجلس تيمور لاند في الأعراج، وكانت سببان في وقوع سلمى النسبي هذه تستهلاني. قال إن المعنى مفعل من عنا، يعني إذا قصد، وأنه لا يطلق على الصور الذهنية من حيث هي، بل من حيث إنها تقصد من اللفظ. إذن هل المعنى يطلق على الصور الذهنية من حيث هي أو من حيث تقصد من اللفظ؟ وذلك إنما يكون بالوضع، لأن الدلالة العقلية والطبيعة ليست بمعتبرة. إذن هنا مذهب آخر وهو مذهب الزرجاني، أنه قال بأن المقصود هو بأن العبرة بالقصد، العبرة بالقصد وليس بماذا؟ بظاهر اللفظ. وفي علم الشريعة هذا أصل، في علم الشريعة هذا أصل، ما فيش المقصود هو المعتبر. ولذلك نجمع بين النصوص، ليش باش نعرف القصد؟ ليش نجمع بين الأدلة الشرعية؟ لماذا نجمع بين الأدلة الشرعية؟ من أجل أن نعرف قصد الشارع، لأن لا نقع في تفسير النص وناتي بعلم يناقض علما آخر في نص آخر، هذا خاص، هذا عام، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا فيه شروط، هذا ما فيه شروط، فيجب أن نجمع كل شيء إلى شيء، لأن كلام الشرع كجملة واحدة، كلام الشارع كجملة واحدة. إذا قرأت نصف الجملة قبل أن تقرأ نصف الجملة الأخرى فسيكون من باب قوله تعالى ويل للمصلين، أو لا تقربوا الصلاة. ولذلك جعلوا من نظر في بعض النصوص دون بعض من باب من قرأ نصف الجملة وترك نصف الجملة، حتى قال علماء الأصول وكلام الله جملة واحدة لا يمكن أن ننظر فيها إلى تأخير الاستثناء، ولا إلى تأخير التخصيص، ولا إلى تأخير التقييد. فلو تأخر التقييد 20 عاما وهو الاستثناء 20 عاما ما كان ذلك مضرا، إنما الذي اشترط فيه الاتصال هو الاستثناء البشري، ويجوز الفرق بينه بسعالين وتنفس. هذه يتحدثون عن الأيمان والأقارير والوصايا وما شبه ذلك. أما في حقه تعالى فإن كلامه من أوله إلى آخره مثل جملة، ولو أنزل القرآن في مكة وبينه وبين نزول الاستثناء 20 عاما لقبل ذلك الاستثناء وصار مخصصا ولا عبرة من أنكر ذلك. إذن فهو كجملة واحدة. إذن هذا هو المشكل من القصد، وإنه لا يطلق على الصور الذهنية، أي ما تتصوره أنت من اللفظ، ليس كل ما يرد على ذهنك من الصور الذهنية يسمى معنى، بل من حيث أنها تقصد من اللفظ. حمك الله. أنه لا يطلق على الصور الذهنية. مثلا أنا كنهضر، يعني كيوقع هذا الشيء، إذا بك تقول شو هذا الشيء هضرة، قصد من هضرة واضحة ما فيها الغبار، تمشي البرت يقول هذا اللي نجيبو نديرو الشركة، علاش غادي نديرو الشركة، علاش غادي نديرو دابا. هو فهم منها المكر، فهم منها الأمور، وهي ربما لن تكون، ليس كل ما يرد على الذهن من الصور الذهنية يسمى معنى، بل إنما المعنى ما دل عليه اللفظ مع الإرادة. أما إذا تخلفت الإرادة عن المعنى فهذا يسمى معنى. ماشي تعالي تخرج مثلا وتمشي تفهم شي معنى وتقول راه هذا دلالة اللفظ، ما يمكنش تقول زوجاني هذا لا يسمى معنى، لأن ليس كل ما يرد على الأذهان يسمى معنى معنى اللفظي، بل لا بد أن يقصد. ولذلك الدلالة العقلية والطبيعية، هنا الطبيعية ولا اسمها هذا الشيء، ستكون الطبيعية ولا الطبيعية؟ طبيعية. سجل وحدي على الأقل طبيعية. ها وهي الطبيعية معروفة، هذه تقسيمات معروفة، معروفة في تقسيم الدلالة. طبيعية هي أن أن مثلا الإنسان إذا قال آه يدل على ماذا؟ آه يدل على الماء على الوجه، هذا كيتسمى ايش؟ دلالة طبيعية، دلالة طبيعية. أما إذا كان من وراء حي وسمعته يتكلم تسمى الدلالة العقلية، لأنك أدركت أنه حي. ثم قال: وقد يكتفى في إطلاق المعنى على الصور الذهنية بمجرد صلاحيتها لأن تقصد في اللفظ سواء وضع لها لفظ أم لا، بمعنى أنه يطلق المعنى على الصور الذهنية إذا كانت صالحة. ها في الكلمة المشكلة، بمجرد صلاحيتها. وقفوا هنا بمجرد صلاحيتها، وباش نعرفوا بأنها كانت صلاحية هذا اللفظ؟ نشوفوا المتكلم، نشوفوا المتكلم بحال مثل مثلا واحد الانسان صالح، فهم واحد الانسان صالح وقد تقى من الله سبحانه وتعالى، وهدرتي بشي كلمة فهمنا منها انك تبيح شيئا من الحرام، واش ممكن اللفظ ديالك مثلا نحمله على انك تبيح الحرام؟ قول انت صالح وثقتي بعد هذا اللفظ ديالنا كاين هذا الشيء. لو أن إنسانا عرفناه إنسانا رحمك الله صالحا متقيا كذا كذا كذا، ثم رأينا جملة من كلامه تدل على معنى ليست فيها الصلاحية. ولذلك من كان يفسر كلام العلماء دون الرجوع إلى حقيقة النفسية يفسر كلامهم كلام السفهاء، فهذا ظلم، لأن العبارة لا تصلح أن يفسر به الإنسان إلا إذا عرفت حقيقته. فهم هذا مثلا إنسان عادي معروف بالعدل، معروف بالعدل، ثم رأينا من كلامه ما يدل على أنه أمر بالدين، هل يمكن أن نأخذ هذا اللفظ على ظاهره ولا نقول هذا اللفظ ليست فيه الصلاحية للدلالة على أدل معنى؟ أستهربكم فيه الصلاحية هذه القاعدة. إذا ما شيء عالم من علماء المسلمين تحكوا عنه شو عنه شيء شعراء يقول لك راه قال كذا فعلي قال كذا فعلي كل ما يتشمل، لأن صلاحية هذا المعنى لهذا الشخص لا يتوأمه. ولذلك بعضهم يجزم بأنه ما قال هذا الشيء بناء على أنه أن هذا المعنى لا تمكن فيه هذه الصلاحية، لأنه لا. لذلك اشترطوا في تفسير كلام المؤلف أن تراعى أحواله، أن تراعى أحواله. ماشي غادي يجي مثلا بحال ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي شي صحابي ونشوف مثلا في التصرفات ديالو شي كلام نقل عنه وغادي نهدم به الحقيقه التي ثبتت بالقطعيه باش نثبت به واحد النفضه ما انزل الله بها من سلطان. شو ممكن هذا الشيء؟ هذا ما يفعله الان السلطان، يقلبوا على شي عباره ولا شي فعله ولا شي حاجه نقلت في التاريخ، قلت في التاريخ يقول لك ودي هذا يدل على أن فلان كان ظالما وكان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا وكان لا يتمسك بالدين وكان رقيق العقيدة وكان رقيق الدين، بقولة واحدة تفهم منها أمورا لا تصلح العبارة في السبيل بها لأنها تعارضها أصول وحقائق موجودة في الناس. لذلك من المستحيل أن تصدق الآن ما ينقل عن بعض العلماء مما في بعض الكتب، مثلا بأن خاطب البغدادي كان يشرب الخمر كما كذلك زايد الكتب، كاين قصي اخبار من شي كتب وصفات الله اعلم بمن كتبها ولا بمن زاد فيها ولا بمن نقص فيها، وسيقول بانها مثلا ثبت ان الخاطب البغدادي كان يشرب الخمر. شنو هذا يعني؟ رجل محدث قد عنه علماء من احسن الناس به واتقاهم وكذا وكذا، ثم تقول بأنه كان مسؤول. ها؟ لا توصل زيد توصل. بس هو ما في مشكلة. مما حماه الله تعالى منه أنه لم يتأثر بهذه الكوثر هذا في أكل لحوم العلا. هذا عزيز عليه أنه يستغل مثل هذه السقطات المنقولة في التاريخ ليبني عليها أحكاما وعلما. وفي حقيقة الأمر أن الصلاحية شرط في تفسير النص. الصلاحية سعادة جيبية بحال مثلا القرآن الحديث إذا لقنا فيه شعازه يخالف العقل، مثلا تلقى مثلا أن في الحديث ولا في القرآن شيء يخالف العقل، لا بد أن هناك مشكلة في الفهم أو مشكلة في العبارة، وأنه لا يمكن بتاتا أن يكون العقل الصحيح يخالف النقل الصحيح، لا يمكنش. لذلك هيكون خلال ماشي في الحديث ماشي في العقل، فأنا خلال في أمر ما فابحث عنه، فإنه سبب الذي أدى بك إلى هذا الاشتتاج الذي لا دليل عليه. فهمنا شنو هي الصلاحية ولا لا؟ فهمتي ولا لا؟ لا تفسر كلاما ظاهره يناقض حقيقة المتكلم أبدا، ما يمكنش. إلا مش نحن نسلمه بأن البخاري مثلا ولا عالم من علماء المسلمين ولا صاحب كذا هو من الصالحين، ثم جاءت عبارة تخالف حقيقته، فإن كلامه لا يصلح ولا حتى فعله المنقول أن يراجع أن يرجع على حقيقته بالنقل. لأن صلاحيتها هذه الصلاحية دبارة لا تؤخذ من اللفظ فقط، بل تؤخذ أيضا حتى من حقيقة المتكلم. نعم الأحوال المتكلم راهي أي المقصود بالصلاحية، لأن حين نقرأ بمجرد صلاحيتها راه الصلاحية ماشي في الألفاظ، لا في حقيقة المتكلم، لأن حقيقة المتكلم ثبتت بالأدلة القطعية. نعم محوره السؤال دابا شي واحد دابا معروف بمئات الآلاف من الأدلة بأنه إنسان صالح، وجات واحد العبارة تدل على ذلك، وشنو غادي نخلي الأدلة القطعية ونمشي مع الهوى لأن نفسي تحب الفجور والفسوق وبغيت أن يكون بحالي ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وفي وقت شو ولا لا؟ ولذلك ما تستغربش، لا تستغرب الآن إذا وجدت أن الكثير من الناس لهم يعتمدون على هذه النصوص النقلية التي يثبتون بها ما يريدون إثباته، وهم في حقيقة الأمر يتركون الأدلة القطعية التي تناقض ذلك وترده وتجعله يجب أن يخرج عن ظاهره ليدل على ما دلت عليه الحقيقة. إذن صلاحيته لأن يقصد باللفظ لا ينظر فيها إلى اللفظ بل ينظر فيها إلى المتكلم. واش فهمتوا لا لا؟ فهمتوا مفهوم هذه فرض له واجبة. ولذلك الآن ما تشوفش التحليلات دابا ديال هذوك الناس اللي جايين جابوا التحليلات الأوروبية ولا جابوا التحليلات الألمانية في تحليل النص وبغاو ينزلوا على العلماء ديال الفقه بحال شي ديال الجبري مثلا، إذا كنتوا كتقراو تكون عقل عربي. دا في واحد البحث على الشافعي فقال وإن الشافعي صاحب البساط، صاحب البساط من رجل مالك وأبي حنيفة الذين يعتمد هذا على عمل المدينة وهذا يعتمد تدخل ريق صاحب البساط تم يكسر الهدرة هذا دابا ما بينهم بنية صاحب البساط. هذه لغة سياسية، هذه لغة حربية، لغة المدافع والهون. كيف كذب الشافعي إلى صاحب البساط؟ هذه أمور شرعية تحققوا وتثبتوا بنفسين بعقلين بعلمين بدينين بصفتين علميتين معينة، فين صاحب البيسات ولا؟ ولذلك هما ملي كيهضروا تيهضروا هما بداك الطريقة ديال إخلاء الإنسان من الأخلاق، إخلاء الإنسان من التدين اللي كيجيبوه من أوروبا وتنزلوا على العلماء ديال المسلمين. شفتوا كيفاش كيديروا؟ تجيبوا دابا الطريقة باش كيتحل النص في أوروبا، لأن أوروبا ما فيها قيام لا دين لا تعالى. إذا بغى يحللوا الشخص يحلوه هكذا مجرد، والرجل المسلم فيه خصائص وفيه طبائع وفيه دين وفيه قيم وفيه كذا، كل هذا الشيء كيحيدوه وكيحلوه التحليل ديال أوروبا، بينما الإنسان الأوروبي هو معروف وهذا مسلم له دينه له عقيدته له كذا له كذا، يضحي من أجلها يموت من أجلها ينفق من أجلها، وأنت تريد أن تجعله مثل إنسان آخر هذا لا يمكن. ولا ذكرت جميع المباحث التي أتينا بها في التحليل لما كتخصص تستعلم دابا تستعلم دابا تجيبوا مناهج لقوم لهم خصائص وتنزلوها هنا في المغرب وكتعطيهم الصفة، لأن العلم يجب أن يوضع عليه الشخص هذا درس هذا شنو هذا الإنسان هو العين الكبيرة في الشعب، درسوا دراسة علمية وضع عليه البرنامج اللي كتستعلمه فهم أشهما دابا فاشني في الاقتصاد فاشني في التعليم فاشني في الفهم فاشني في التفسير ديال الشرع فاشني في كل شيء حاطين في دابا صفر على صفر حيت دابا كيجيبوا التحليل ديال والمعرفة ديال شي بلدان وتنزلها على واحد الإنسان عنده الخصائص ديالو وعنده شي مشكل. وأهم شيء أهم عامل من عوامل العلم والمعرفة والصناعة والاختصاص هو الديانة. إذا كان الدين قويا وحكما وأعطيت له القوة للسيطرة على النفوس والعقول كل شيء غادي يعطيه. حيث لهم الدين كل شيء غادي يتفلى، حيث لا يوجد عندهم شيء مما يهمهم، لأنك حيث لهم الدين سيما عارف معنا ما خدامين أبغى غير تفلوا فوق. هذوك عندهم تربية معينة يجعلون القانون شي محل الدين، وهذا دابا القانون ما يمكنش يديروا مكان الدين. هذا تعرفها ما يقدسوش القانون، ما يقدسوش البيئة، ما يقدسوش الطبيعة، ما يقدسوش الوطن، ما يقدسوش العالم. عبد ما تضحك على راسك. هناك إنسان له خصائصه لن يقبل بهذا المحور النظري التفكيري ما يمكنش يتفقوا. فلذلك هم ديما تيخطوا، خصهم يخليوا الدين تحكم والدين يكون أساس وبني عليه داك الشيء المسؤولية ومن ثم كيتحرك.